قال ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. أيضا هذا التعريف وغير مانع ولا غير جامع، ما مدح تاركه هل هو مطلقا؟ مطلقا، هل كل من ترك مكروها مدح؟ أو نقول امتثالا؟ امتثالا ما مدح الشرع، مدح الشرع ما مدح الشرع وتركه حتى لو تركه على جهة الغفلة، هل يمدح من جهة العرف والعادة ترك أمرا مكروها نسيانا مثلا ولا هو سيفعله مثلا، هل يمدح على هذا الترك من غير اختيار؟ يعني من جهة العادة نقول ما مدح تركه اختيارا، من تركه اضطرارا هل يمدح في عرف العقلاء؟ عند العقلاء لا يمدح اضطرارا، لا يمدح عند العقلاء. وفي الشرع هنا نقول امتثالا، يعني يتضمن الاختيار مع القصد. حتى الضرار في الشرع يمدح؟ لا لا يمدح، من ترك المكروه اضطرارا ولا هو سيفعل لكن اضطرارا تركه هل يمدح؟ لا يمدح، يفوت ثواب الترك. يفوت ثواب الترك اكيد، يعني حتى لو تركه اختيارا من دون قصد، هو ما هو لا يريده من جهة الطبيعة لا يمدح في الشرع. الشرع لا يمدح إلا مع وجود القصد. إذن هذا ليس بجامع. قال ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه يدخل فيه أيضا، لأنه جاب العبارة الثانية، ما مدح تاركه وش يخرج من الأحكام؟ الحرام الواجب، ما مدح تاركه الواجب والمندوب والمباح، نعم، ويدخل فيها الحرام، ولم يذم فاعله يخرج الحرام. إذا العبارة الثانية لإخراج شيخ المباح كيف ما مدح تاركه؟ هل يمدح تاركه؟ لا ما يمدح، ما يمدح. إذا أخرى العبارة هذه أخرجت المباح. لا أنا أقصد ما مدح تاركه، هل ما نافي هنا؟ لا ما الذي بمعنى الذي الذي يمدح تاركه المباح لا يمدح. أنت ذكرت المباح شو؟ لا أنا قلت أخرج الواجبة والمندوبة والمباح وأدخل الحرام، العبارة الثانية أخرجت الحرام. وهذا تعريفه من جهة الثمرة، من جهة الثمرة. وما تعريفه من جهة الموضوع والذات، ما طلب الشرع تركه طلبا غير جائز. لأنه واحد يسير بشارع كان فيه مثل حصاد وأزال من دنيا شارع المجد، يعني ريحت المسلمين، هل يثاب على البيت هذا ولا يثاب؟ من دون نية مثلا إبعاد مثلا هذا الحجر، يعني لم يست، يعني وش كان دافع؟ كل يلعب بجد مشاكل. لا ينجو، الأجر معقود مني، إنما الأعمال حصر، إنما هذا حصر. إلا تكون بعض الأعمال بالنية. إلا بعض الأعمال مثل ما قلنا سابقا تكون بلا نية، مثل من يأتي أهله لا يثاب له من غير نية. لا هو الأصل أنت أن تشترط النية، هذا هو الأصل، إنك لن تبتغي نفقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تضع في امرأتك، يعني تبتغي حتى تبتغي بها وجه الله، وضع اللقمة في المرأة، هذا هو الأصل. وشيخ لكم تعمل عمل، يعني أذكر أنه له فضل لكنه بالتحديد ما أذكر شهر. هل يشترط استحضار نوع الفضل أو لا يشترط استحضار الأمر به؟ أو منفعة المسلمين. طيب تابع الفضل يعني لو في عدد. طيب عشان بس ما نصير نتكلم عن قاعدة أيها على المقاصد قاعدة شو اسمه الأفعال بالنيات الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كبيرة جدا. قال ولا ثواب في فعله، ولا ثواب في فعله، يعني هل يتصور وجود الثواب عند فعل المكروه؟ ها هل يتصور؟ ها لمن وقع في الخلاف هو يتصور. إيه هو هنا نص على هذه المسألة كان نعم في مخالف. ها وهذا هو الأصل أنه لا يثاب فاعل المكروه، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعلها. اختلف الأصولية طبعا هل هذا الفعل يبقى على كراهة؟ طبعا انتفى التحريم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتفى دلالة التحريم، لكن هل بقي هذا الفعل مكروها؟ يقول النبي عليه السلام لا يفعل المكروه، وإن كان هذا الفعل حكمه في الشرع مكروه لكن في حقه يقول ليس المكروه لذلك يثاب، أي لأجل البيان، بل يجب عليه وأن يجب عليه هذا الفعل لأجل البيان، فلذلك يثاب على البيان. إذا قلنا أنه ما زال مكروها فهنا في حق النبي السلام يثاب على فعل المكروه في حق النبي عليه السلام. هو من جهة الذات، من جهة الذات لا يثاب الإنسان على فعل المكروه، لكن قد يتعلق شيء بالمكروه يثاب عليه، يعني ربما مثلا بعض يدخل المكروه على العبادة هو يثاب عليه وإن كان الفعل هذا مكروه، يعني مع وجود الكراهة، مع وجود الكراهة، يعني مثلا الاستعجال في الصلاة مثلا بما لا يخرج مثلا ركن الطمأنينة، فإذا حكمنا على أن الفعل هذا مكروه ومع ذلك مثال ذكر الصلاة إيه ويك لا هو الفعل هذا مكروه مثلا مكروه في الشريعة ولكنه على نفس الفعل هنا يتحصل على الثواب. أقول إذا كان أصله مكروها نعم هنا لا ثواب الفعل، لكن قد يدخل حكم الكراهة على بعض صور العبادة فيثاب عليها، يثاب على العبادة مع وجود الكراهة، يثاب على العبادة مع وجود الكراهة، يعني مثل ما نقول أيضا في بعض الأحيان مباح مثلا أنك تفعل هذا مباح، يعني مثلا إطالة سنة الفجر وقصرها، قصر سنة الفجر والسنة، طيب من أطال؟ مباح. مع ذلك يؤجر، أطال مثلا، هل نقول أنه لا تؤجر إلا على قدر القصر على قدر القصير أو تؤجر؟ ولذلك النبي عليه السلام الإمام أحمد لما بعث رجلين فأدركتهم الصلاة وليس معهما ماء فصليا على حالهما فوجد الماء فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، فقال النبي عليه السلام الذي لم يعد أصبت والذي أعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين كلاهما صحيح ومباح. ممكن نقول هنا أنه إعادة الصلاة مباح على كل، لكن وقع الأجر، إذن هنا اجتمع ثوابه والإباحة، وربما نقول هنا تجتمع يعني تجتمع الكراهة نعم والثواب. إذن هنا قوله في إشكال؟ لا مو ليس في إشكال، وإنما يحصر هنا لا ثواب في فعله من جهة أصله، من جهة أصله. طيب قال وهو تكليف المكروه، هل هو في حقه تكليف يعني يعني يعني يكلف به، يعني الإنسان مكلف به، يعني خطاب طلبي

للتنزيل، وهو في عرف المتأخرين للتنزيل. هذا منطق كلامه، مفهومه المتقدمين نعم قد لا يكون للتنزيه وإنما للتحريم. أما هذا مذهب الجمهور، لما تطلق الكراهة المقصود بها الكراهة مذهب الجمهور لا، عند المتأخرين نعم بالتنزيه. خلافا لمن المتقدمين وأيضا الحنفية، الحنفية عندهم الكراهة هنا قد تكون تحريمية وقد تكون تنزيهية. كراهة تحريمية ما ثبتت بدليل ظني، أما الحرام عندهم ما ثبتت بدليل قطعي. عند الحنفية نعم، هذا عند الحنفية نعم. قال وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، هل هذا مطلقا يعني عند الجمهور عند المتأخرين من الجمهور؟ قد ترد مثلا مسألة مثلا في الروض ويكره كره ويكره الصلاة عند القبور أو أي مسألة قد ترد ويكره، ومع ذلك نفس صاحب المتن أو الشارع ينص على أنها التحريم. يعني نقول مثلا الحجاوي عبر بالكراهة والبهوتي فسرها بالتحريم، ومع ذلك هنا يقول وفي عرف المتأخرين للتنزيه. ليس كل المتأخر يعني الأصل الأصل التنزيه، لا هذه المسألة الآن هو يفسر مثلا البهوتي أدخل مسألة كثير يعني خالف يحيل المعنى. لا هو الآن لا ينص على المخالفة، هو يفسر الآن في مقام تفسير هذه الكلمة، وربما يكون نفس الماتن هو الشارح. هو الأصل إذا قالوا عبروا بكراهة قصد التنزيه، لكن هذا هو الأصل، لكن يحتمل أن يعبروا بكراهة ويريدون التحريم لابد من بيان أو هو الآن يقول هو في عرف المتأخرين للتنزيه. إيه. ممكن أقول كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام. لا يمتنع. ليش إذا يظهر لي والله أعلم أن العبارات مثلا العبارات التي عبر بها المتأخرون بالكراهة وهم يريدون التحريم وليس التنزيه، يظهر والله أعلم أنها جريا على على تعبيرات الإمام أحمد. الآن هو قال وفي عرف المتأخرين، إذن المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، فيأتي مثلا الحجاوي هنا ويأخذ نفس عبارة الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد مثلا نص على المسألة هذه قال أكره أو يكره ويكره كذا مثلا ويكره كذا، وقصد الإمام أحمد التحريم. التحريم نعم متقرر عند أئمة المذهب التحريم، لكن يأتي الحجاوي يأتي جريا على مصطلح الإمام فيثبت نفس اللفظة، نفس الحجاوي يريد التحريم. واضح؟ إيه. لكن هذه فقط عند لا نلتزم. لا قد يكون عند غيرهم، قد يكون عند غيرهم. إذن هنا ينتبه هنا القارئ لبعض المتون الفقهية، ربما يرد مثلا كراهة وهذا متأخر لا يقصد بها التنزيهية وإنما يقصد بها التحريمية، ولكنه عبر بمصطلح الكراهة لأن إمامه نص على الكراهة. شيخ أنا قوله في عرض المتأخرين يقصد بالمتأخرين ماذا؟ يعني في خلاف المتأخر هل هو من المرداوي إلى لا لا لا لا لا المتأخرين ما يقصد هنا متأخرين هؤلاء اللي مثلا تقريبا من قدامة يعني يعتبر هو المتوسطين المتوسطين نعم المرداوي نعم متأخرين فيه المتقدمين والمتوسطين. لا هذه تقسيمات تقسيمات في تصنيف أئمة المذهب. لكن هنا المتأخرين يغاير المتقدمين في مصطلح السلف في لسان السلف اللي هم أصحاب القرون الثلاثة ومن قرب منهم يعني هنا مثل الشافعي مالك الشافعي أحمد. يعني ما يقصد المتأخرين من متأخرين مذهب؟ لا لا لا لا لا لا لا متأخرين يدخل فيه شو اسمه يدخل من قدامة مثلا. طيب قال ويطلق المكروه قال ويطلق على الحرام يطلق يطلق على الحرام وهذا شائع في النصوص وفي كلام المتقدمين في النصوص وفي كلام المتقدمين. لكن هل هذا لازم انه الكراهة في لسان الشرع بمعنى الحرام وايضا في لسان السلف؟ لقد ترد الكراهة في النص الشرعي ولا يقصد بها الحرام. نعم ولا يقصد بها التحريم. وإن كان ابن القيم أكد على هذا أنه وفي لسان الشرع المكروه هو بمعنى المحرم لكن هذا ليس بلازم وقد يكون غالبا مثل لما تكلم الله عز وجل عن جملة من المنهيات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن وردت الكراهة ومعناها على ما اصطلح عليه الأصوليون مثل إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر لما سلم عليه رجل فلم يرد السلام ثم جاء إلى الجدار وتيمم قال إني كرهتها أن أذكر الله إلا على طهر. أبو برزة يقول كان الإنسان في العشاء قال يكره النوم قبلها يكره النوم قبلها والحديث بعدها أكره أكلها. نعم أكره أكلها هذه كراهة طبيعية ليس كراهة شرعية. نعم كراهة طبيعية كراهة النفس. في بحث زميلي الدكتور خالد الشاوي لفظ كرهة في السنة النبوية الجمع لفظ كريه في السنة. ينشر شيخ ولا والله ما أعلم نشره الآن ولا لا أظن نشره بس ما أدري وين موضع نشره. لفظ كريه في السنة النبوية. طيب قالها ويطلق على الحرام وترك الأولى وترك الأولى. ما هو ترك الأولى؟ هذه الحقيقة أشكلت كثيرا. هل هي حكم منفرد عن الأحكام الخمسة بحيث تكون ستة كما ذكر ابن السبكي؟ السبكي في الجامع عدها سادس حكم السادس حكم التكليفية صارت ستة ومنها ترك الأولى. ترك الأولى مختلف لا هو قال الآن يطلق على ترك الأولى. إذن الأصل أنه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله لكنه له معاني أخرى هذا هو الأصل. لكن يطلق على الحرام ويطلق على ترك الأولى مما يدل على أنه في مغايرة بين ترك الأولى وبين المكروه اللي هو المعنى الأصلي المعنى الأصلي. يكون ترك الأولى ما بين المندوب والمباح ها؟ ترك الأولى يكون بين المندوب والمباح. إيه هو المصطلح هذا هنا هو اللي نتكلم عنه الجويني ثم وأكثر من نتكلم عن في المذاهب الشافعية وفي بحث للدكتور محمد مبارك اسمه خلاف الأولى. في بحث آخر اليمني بس ليس أكثره مسائل فقهية لكن بحث الدكتور محمد المبارك جيد من أراد أن يرجع إليه اسمه خلاف الأولى. ربما يقال خلاف الأولى ربما يقال ترك الأولى

ولكن هذا المصطلح أنا أرى أنه يستحسن استخدامه عند ترك المندوبات، لترك المندوبات. يعني ما نقول أنه مكروه، وإنما نقول خلاف الأولى، خلاف الأولى. طيب قال ويقال لفاعله، فاعل ماذا؟ المكروه. نعم يقال لفاعله مخالف، مخالف لأن لماذا؟ لأن الشريعة أمرت بالترك فهو خالف، خالف. طيب ومسيء وغير ممتثل، غير ممتثل أيضا واضحة ومقبولة، غير ممتثل. لكن مسيء يعني غير ممتثل يعني ما امتثل النهي، النهي عن الفعل. لكن مسيء هل تقال لمن فعل المكروه أو هي مختصة بما من فعل الحرام؟ وإذا وردت لفظة مسيء في النص فهل يدخل المكروه فيها؟ لا تميل إلى التحريم. إيه وبعضهم قال إنها تختص بالحرام. يعني مثلاً مسيء. مسيء أساء. يعني مثلاً لما عند النسائي لما جاء رجل يسأل عن الوضوء فتوضأ من السنة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن تعدى فمن زاد فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم وأساء تعدى وأساء وظلم. فهل نقول أنه من أساليب معرفة الحرام أن يعبر عن الفعل بالإساءة؟ هو الآن يقال لفاعله مسيء، والإمام أحمد قالها هذه اللفظة في من زاد على التشهد الأول، والمسألة خلافية في من زاد على التشهد الأول قال أساء. ملاحظة الأربعة على عدم الزيادة. والقول الثاني قول الإمام عند يستدل لا، هو الآن يقرر المصطلحات، يقرر المصطلحات. لكن شوف وأيضا ما ترك الوتر قال عنه رجل سوء، رجل رجل سوء. لكن شيخ الآن زيادة على التحيات يحرم ولا يعني يكره زيادة الشهد الأول؟ خلاف الأول. ممكن خلاف الأول. ممكن ولا نقول إنه بالعكس استحسن يقول هذا زيادة كان في فتوى للبنباز. لا هو المسألة خلافية، المذهب الأربعة على عدم مشروعية الزيادة، على عدم مشروعية الزيادة. فإذا قلنا مكروه إذا قلنا مكروه تأتي على مسألة اجتماع الثواب والكراهة. مثلاً لأنه الآن سيصلي على النبي، هل يؤجر أو لا؟ فتجتمع هنا مثلاً في هذه المسألة هل يؤجر أو لا يؤجر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد من الجنة إلا أوي مقعده من النار لو أساء. إيه لو أساء إيه هنا لا تعتمد الحرام. ها؟ إيه. هو الآن هل هي محصورة في الحرام أو يعبر عن المكروه بالإساءة؟ تشمل. إيه نعم، لكن هذا الدليل الذي أوردته لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. إلا إذا قلنا لا، إلا إذا قلنا لا أن الإساءة تفيد التحريم، وبذلك نعرف أنه أي فعل وصف بالسيء مثلاً بالإساءة فإنه يفيد التحريم. هو يقول لا، الآن يقال لفاعله، يعني كما يقال لفاعل الحرام أساء يقال لفاعل المكروه أساء. يمكن تكون على حسب السياق يعني. هو الشاهد من هذا، الشاهد من هذا إذا وصفت الشريعة فعلاً أو فاعلاً بأنه أساء، بأنه أساء، فلا يلزم من هذا أن يكون الفعل محرما. لكنه هو الأصلي. لا لا، هذا يحتاج إلى تحقيق هل هو الأصل أو لا. قد يكون مشترك، قد يكون التحريم والكراهة مشتركان يعني على جهة التساوي. هل هناك مثال الشريعة بكلمة تساوي ما أعلم، ما أدري، قد يكون يحتاج إلى بحث. لو نرجع الحرام من الأسماء وسيئة، سيئة أيه؟ سيئة. وهنا مسيء، مسيء فقد يكون ما يظهر لي هنا الاعتبار. طيب في مسألة وهي المكروه، طرق معرفة المكروه ما هي؟ يعني من طرق معرفة المكروه؟ طلب الترك غير الجاز. لا، هذا تعريفه، كيف نعرف انه مكروه؟ نهي النبي عنه. نعم، ثم فعله. ثم فعله، نعم، يعني نهي الشريعة عنه ثم فعله بعد ذلك، فهذا يدل على الكراهة. مشتهر عند الفقهاء اطلاق الكراهة على المختلف فيه. ما هذا صحيح؟ اطلاق الكراهة على المختلف فيه. بعضهم يقول مستحب، الخروج من الخلاء مستحب، لكن بعضهم يعبر انه مكروه، وهذا تجدونه في المذهب، يروح في المذهب. في بعض المسائل مثلا في باب المياه مثلا لوجود الخلاء وكذا، فيقول مكروه. اي مكروه. فهل هذا صحيح؟ يعني هل من طرق معرفة المكروه وجود الخلاف؟ هل الخلاف من مصادر معرفة هذا الحكم؟ أو نقول أن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فالخلاف ليس من مصادر معرفة المكروه. الخلاف ليس من مصادر معرفة المكروه. على هذا لا يصح أن أطلاق بعض الأفعال أنها مكروهة لوجود الخلاف فيها. جانب الاحتياط هذا ما في إشكال، لوجود الخلاف فيحتاط لهذا ما في إشكال مثلا، لكنه إنه يصف هذا الفعل بأنه مكروه، فهذا غير دقيق. مصادر المباح الله المستعان. ها؟ مصادر المباح الله المستعان، أقوى مصادر. إيه. أنه الخلاف على جواز الشيء. إيه، مع وجود النص. مع وجود النص. إيه. طيب. اقرأ مباح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر الله لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المباح لغة المعلن والمأذون، وشرعا ما خال من مدح وذم لذاته، وهو واجب نوعان للحكم، وليس مأمورا به ولا منه فعل غير مكلف، ويسمى طلقا وحلالا، ويطلق وحلال على غير الحرام، والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا عقلية، وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن، والجائز لغة العابر، مصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، أو عقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح، وعقلا كفعل صغير، وعلى مشكوك فيهما بالاعتبارين، ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. طيب، الآن يقول المباح في اللغة حقيقة اللغوية المعلن والمأذون، مأخوذ من مادة الاتساع، فيه توسعة. مباح فيه توسعة، يشعر بالتوسعة والإذن والإعلان. أباح يقول يقال أباح بسره. قال وشرعا ما خلا من مدح وذم، ما خلا من مدح يعني الشارع هنا لم يذم الفعل ولم يمدحه لذاته، لذات الفعل. إذن يفهم منه أنه المباح قد أن المباح قد يذم ويمدح لغيره. متى مرت معنا مسألتان؟ ها، كان كل واجب إذا كان لا يتم الواجب إلا بهذا المباح، فهنا يمدح، يمدح فاعله، الفعل هنا مباح في ذاته، لكنه في غيره واجب. نقول هنا انه يمدح يعني حسب التعريف. هنا مين يا شيخ كذلك دخلت على مباحات الى اجل ماذا؟ مثل النوم يعني الصلاه

مجازا الأمر في النص، إذن وليس مأمورا به، ممكن نقول حقيقة أو نقول لذاته. طيب قال ولا منه فعل غير مكلف، هل يوصف فعل غير المكلف بأنه باح؟ فعل مكلف يوصف بالإباحة، إذا شرب ماء قام نام فيوصف هنا بالإباحة. غير المكلف كالصبيان والمجانين والعجموات، هل يوصف توصف أفعالهم بالإباحة؟ قال ولا منه فعل غير مكلف، لا يوصف أفعال غير المكلفين لا توصفها بالإباحة. فما يقال مثلا إذا شرب الرضيع مثلا الحليب فنقول مباح، مباح شرب مثلا، مباح مثلا في الشاة مثلا تأكل الشعير مباح، ونقول لا يوصف لا يوصف هذا. إذن هذا مختص بالمكلفين، ولذلك دخلت الإباحة في أحكام تكليفية من هذا الوجه. إنه بعضهم قال كيف تكون الإباحة حكم تكليفي، والتكليف في طلب في فبعضهم جعل له حكم خاص تخييري، بعضهم قال إدخالها في التكليف في الأحكام التكليفية لأن الإباحة لا توصف لا يوصف بها إلا أفعال المكلفين، فمن هذا الوجه دخلت في الأحكام التكليفية. طيب قال ويسمى طلقا وحلالا، هذه من المصطلحات المرادفة للمباح طلقا وحلالا، ويطلق وحلاله، وهو يختصر ترى كثيرا يعني يعد العبارات عدا المصنف، ويطلق لا ما عندكم واو إيه ويطلق وشو وحلاله ويسمى طلقا وحلالا، ويطلق في ضمير مستتر على المباح هو اللي هو المباح، يعني ويطلق المباح وحلال، يعني يطلق مصطلح المباح ومصطلح حلال على غير الحرام. المكروه يعني وش؟ لا المباح المباح ايه يعني يطلق على غير الحرام ايه على غير الحرام. ليش قيدته بالمكروه؟ يعني على الثلاثة الباقية. إذن ويطلق مصطلح، نقول هنا ويطلق لفظ أو مصطلح الحلال ومصطلح المباح على غير الحرام، يعني يقال للواجب مباح أنك تفعل هذا الشيء، ويقال للمستحب مباح، ويقال للمكروه مباح، ويقال أيضا لها هذه الثلاثة حلال. بس شيخنا قلنا هنا ما خلا من نحن ولم لذاته يطلق هذا زي هذا المجاز اي اطلاق اي نعم شيخ الواجب خلي يطلق عليه مباح، الواجب اذا ما فعله اصبح حرام يعني اي لكن لو واحد قال لك يجوز مثلا يجوز مثلا تقول مثلا جائز مباح مباح انك تصلي مباح وزياده الواجب مباح وزياده الواجب لا هو من جهه الاطلاق المجازي جهة الإطلاق المجازي. ربما إذا سأل السائل يعتقد حرمة الواجب ما تقول حلال حتى تخرج من الحرمة إلى إلى غيره. قالك مثلاً الآن ما بقي من الوقت مثلاً إلا دقيقتين يجوز أصلي الآن. لأنه يحس بحرام. نعم تقول حلال مثلاً أو طيب. أو مثلا قالك مثلا يجوز أكل لحم الخنزير وأنا بموت مباح أكل الخنزير واجب هنا مع أنه واجب ومع ذلك أنت تعبر بالإباحة تعبر بالإباحة. طيب قال والإباحة إن أريد بها خطاب إن أريد بها خطاب يعني خطاب الشرع فشرعية وإلا عقلية. إذن الإباحة تطلق على الحكم الشرعي وعلى الحكم العقلي، يعني ما قرر عن طريق الشرع وما قرر عن طريق العقل لوجودها قبل الشرع، يعني الإباحة العقلية متقدمة على الإباحة الشرعية حتى بعد الشرع هنا. يعني هل الآن يقال هذا مباح عقلا على أشياء، أو نقول هنا أن الشريعة الآن استوعبت جميع أفعال المكلفين، فلا يوجد فعل المكلف إلا وللشريعة فيه حكم. يعني بعد نزول الشريعة هنا أكدت على ما باحه العقل، على ما باح العقل، فلذلك نصف الأفعال بالإباحة الشرعية. حتى نكسبها حكم شرعي، إذا خالف أحد مثلاً هذا الحكم فنقول خالف الشرع. نعم، يعني مثلاً أكل الخبز مثلاً مباح عقلاً قبل نزول الشرع، بعد نزول الشرع مباح شرع. إذا نص علماء العقيدة على من أن من حرم الخبز كفر، من اعتقد حرمة الخبز خرج من دين الإسلام، المخالف للاعتقاد ليست الفعل. طيب قال وتسمى شرعية، تسمى شرعية يعني الإباحة تسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن، تسمى يعني يطلق على بعض الأفعال أن مباحة بمعنى التقرير، يعني أن الشرع قرر إباحة هذا الشيء، يعني جاء النص الآن بتقرير إباحتها، أو يطلق عليها أنه مباح، وأيضا على ما أذن فيه الشرع حتى لو لم يرد حكم بخصوص، حتى لو لم يقرر بخصوصه حكما، هنا فيكون مباح عن جهة الشرع. يعني مثلا اللي هو الإذن المطلق من دون تقرير خاص، مثلا في حديث ثعلبة المشهور في الأربعين النووية، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هنا نقول كل ما عدا هذين الاثنين مثلا فهو مباح، ومباح أيضا شرعا، مباح شرعا. إذن لا يلزم هنا بحكم المباحة أن يأتي نص خصوصا، مثل ما يتعلق بالواجب المحرم والمكروه، كل ما لم تأمر به الشريعة ولم تنه عنه فنقول الشريعة حكمت عليه بالإباحة. بالإباحة من جهة الأفعال أيهما أوسع، أي الأحكام أوسع من جهة إباحة؟ نعم إباحة، هذا من يسر الشريعة. ولذلك تجدون في العبادات أيهما الأكثر، المأمورات دل على أن يعني المنصوص عليه، عفوا المنصوص عليه في جهة العبادات منصوص عليه، المأمور أو المنهي، المأمور من جهة العبادات المأمور، دل على أن غيره ليس مأمورا، منهي. إذن جهة مخاطبة المكلف يعني ما نصت على الشريعة على أفراده دل على أنه هو المحصور، هو المستثنى. وفي العادات ما نصت على التحريم، إيه أي أكثر، المنهي عنه أو المأمور به؟ المنهي عنه، فدل على أن غيره مباح، دل على أن غيره مباح. إذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا، حرمت عليكم الميتة والدم، فالأصل في المطعومات الإباحة، لأنه لا يمكن حصر الأكثر وإنما حصر الأقل، ففي العبادات حصرت المأمورات فدلنا على غيرها ليس مأمورا به. كيف يحصر الأكثر بذكر ما يجمع كقاعدة، لكن من طريقة الشريعة أنه إذا حصرت الشيء دل على أنه غير محصور يخالفه، وهذا ما يميز مثل السلف في جانب العبادات. البعض ما قول مثلا يلمس مثلا السلفية مثلا بالتشدد، أنه هذا بدعة هذا بدعة، هذا من جوانب التيسير أنه حصرت المأمورات، غير المذهب السلفي كل يوم ينشئ عبادة، كل يوم يعمر، ففي تحديث واستمر للأوامر. بينما السلف هنا مذهب السلفي محدود الأوامر، خلاص هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، هذا من جوانب التيسير في

ماذا؟ مرادفة. مرادفة. عشان ما يختلط عليكم. قال وعلى ما استوى فيه الأمران. إذن الأول يطلق الجائز على ما لا يمنعه الشرع، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها، ويطلق أيضا على ما استوى فيه الأمران اللي هو المباح حقيقة. إذن في الأول المباح نوع من أنواعه، وفي الثاني مرادف، مرادف له. قال وعقلا، على ما استوى فيه الأمران، عقلا كفعل صغير. كفعل صغير في المباح لا يطلق، لا يطلق المباح على الأفعال الصغيرة، لكن الجائز ينفق. نعم جائز. قال وعلى مشكوك فيه، وعلى مشكوك يعني على أمر مشكوك فيه، فيهما الضمير هنا ضمير التثنية يرجع إلى الشرع والعقل. فيهما يعني في الشرع وفي العقل، على مشكوك فيه يعني مشكوك في حكمه. صعب. إيه فيهما أثبت في الشرع والعقل. طيب بالاعتبارين، الاعتبارين اللي هو ما لا يمتنع، ما لا يمتنع وما استوى فيه الأمران. الآن قلنا قبل قليل إنه الجائز يطلق على ما لا يمتنع ويطلق على ما استوى فيه الأمران. الثالث إنه على مشكوك فيه. مشكوك فيه، نعم، اللي هو قد يمتنع وقد لا يمتنع، يعني جاء مثلا نقول إنه جائز أن يقع وجائز أن لا يقع، جائز مثلا أن يباح وجائز أن لا يباح، من جهة العقل ومن جهة الشرع. هذا يعني حكم الإباحة المشكوك فيه، لا أنه هو من إطلاقاته، من إطلاقات يعني استعمالات الجائز، استعمالات تقول جائز أن يقع وجائز أن لا يقع، جائز وهذا الجواز العقلي، جائز أن تبيحه الشريعة وجائز أن لا تبيحه. لما واحد يناقشك الآن مناظرة فقهية ويورد عليك مسألة افتراضية، يورد عليك تقول جائز، هو يريد مثلا أن يحاجك، مثلا يطمع مثلا أن تمنع عشان يرتب مسألة أخرى، فأنت هنا تقول أنه جائز أن تحرمه الشريعة وجائز أن لا تحرمه. إذن هذه من إطلاقات الجائز. طيب قال ولو تقدير عبارة على ويطلق الجائز على مشكوك فيه، فيهما في الشرع والعقل، في الشرع على مشكوك مشكوك في حكمه، مشكوك في حكمه في الشرع والعقل بالاعتبارين، على ما لا يمتنع وعلى ما استوى فيه الأمران. مو بلو ثلاث اعتبارات، بلو ثلاث إطلاقات هنا، اللي هو الأول والثاني والثالث. طيب قال ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. إذا أوجبت الشريعة فعلا فنسخ الوجوب، إذا أوجبت الشريعة فعلا جيد، ثم نسخت حكم الإيجاب، فهل يكون الفعل مستحبا أو مباحا؟ ترتب عليه ثمرة. إذا أوجبت الشريعة فعلا ثم نسخت الإيجاب، أمرت به أمرا جازما ثم نسخت الإيجاب، فهل يكون هذا الفعل مندوبا بحيث يثاب عليه أو يكون مباحا؟ هنا قال بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، إذن متساويا. هذا من المشكوك فيه، لو مشترك الآن يعني يحتمل الندب ويحتمل الإباحة، يحتمل الندب يعني الآن هو جائز الترك. الآن لما نسخت الشريعة الإجاب هنا نقول جائز الترك، جائز الترك. يقول بقي جواز، لكنه مستحب الفعل أو مباح الفعل؟ يقول مشترك. إيه هو المشترك، هو يقول الآن على جهة التساوي. بعضهم قال إنه يرجع حكمه إلى ما قبل الإيجاب. قول الشيخ رجع وين؟ قرر في الأمر بعد الحظر طالب إنه يرجع على ما كان عليه. لا لا لا لا، هذه ليست لا نسخ، عندنا نسخ. إذا أوجبت الشريعة فعله ثم نسخت الإيجاب، نسخت الإيجاب. فبعضهم يقول إنه يرجع، هذا أظنه الغزالي قال يرجع إلى ما قبل، إلى ما قبل الإيجاب. فإن كان ما قبل الإيجاب مستحب يبقى مستحبا، يعني في نصوص سبقت الإيجاب، يعني مثلا الشريعة استحبت فعلا ثم أوجبته ثم نسخت الإيجاب، فإن كان قبل الإيجاب الاستحباب يكون مستحبا، وإن كان الإباحة هو مباح مكروه أو محرم ويرجع إلى ما قبل. والقول الثاني أنه لا، يثبت له حكم الجواز اللي هو جواز الترك، لكن هل يرجح الندب أو ترجح الإباحة؟ القول الأول الذي اختاره المؤلف أنهما متساويان، فلذلك ننظر في أدلة أخرى. والقول الثاني وجيه أنه يرجح الندب. يرجح الندب ليش؟ لأن الأمر عام يشمل الواجب والمندوب، ونسخ الأخص هل يلزم منه نسخ الأعام؟ الأعام هو الأمر والأخص الوجوب، فنسخ الأخص لا يلزم منه نسخ الأعام، ولكن نسخ الأعام يلزم منه نسخ. فإذا نسخ الأمر، نسخ الأمر لزم منه نسخ الواجب والمندوب. هذه مرت معنا في المقدمة المنطقية في الأعام والأخص، خاصة إذا قلنا أن الأمر، أن المندوب مأمور به حقيقة، هذه من أيضا من ثمرات هذه المسألة. إذا قلنا أن الأمر، أن المندوب مأمور به حقيقة هنا، فهذا دليل من قال أنه يبقى مندوبا. إذا نسخ الواجب إذا نسخ الوجوب فيبقى الاستحباب مباح. لأن النص هذا لما نسخ الأمر، لا هو نسخ الوجوب الآن. لو نسخ الأمر هنا خلاص عرفنا، لكن لو نسخ الوجوب يعني جاءت ألفاظ تفيد نسخ الإيجاب، نسخ الإيجاب، فلا يلزم من نسخ الإيجاب هنا نسخ الأمر، يبقى العام. مثل من دخل في صلاة نوى فيها الفريضة، فعرف يعني دخل نوى صلاة الظهر فعرف أن الشمس لم تزل، الآن هل يلزم من هذا بطلان الصلاة أو بطلان نية الفريضة؟ نية الظهر، نية الفريضة، نية الظهر، فلا يلزم من إبطال نية الظهر إبطال الصلاة. يعني نية الصلاة، عندنا نية الصلاة ونية الظهر، أو نقول نية الفريضة، نية الصلاة ونية الفريضة، هل يلزم من إبطال نية الفريضة إبطال نية الصلاة؟ لا يلزم. أنا شفت في بيوت الإحرام إنما غير بالنيات، هو نواها للظهر. إيه. ولما عرف الظهر ما حرفتها صارت تحفيظ الإحرام باطلة، والنافلة يشترطها تكبيرة الإحرام. لا لا لا، تكبيرة الإحرام منفصلة عن النية. لكن صلاة النافلة. هل لو نوى من دون تكبيرة الإحرام تلزم؟ في انفصال، تكبيرة الإحرام غير النية. إيه لو صلى صلاة النافلة بدون تكبيرة الإحرام صحة صلاة النافلة؟ من دون تكبيرة الإحرام؟ لا ما تصح. إيه هو تكبيرة الإحرام بطلت. لا بطلت، ليش تبطل؟ كيف تسجل الظهر؟ لا، عندك تكبيرة إحرام عندك نية. إيه تكبيرة إحرام متجهة لأي نية؟ وسبقة بنية؟ لا، حتى الركوع متجه لأي نية، حتى السجود متجه لأي نية. تكبيرة الإحرام تكبيرة إحرام من ماهية الصلاة، والنية من شروطها. فهو الآن لما دخل في الصلاة عنده نيتين، نية عامة ونية خاصة. النية العامة اللي هي الصلاة، والنية الخاصة الفريضة. فإبطال الفريضة لا يلزم منه إبطال الصلاة. هذا هو يبطل مريضة إلى نافلة. إيه فتكون نافلة نعم. تكون صفات الشيخ أنا ما أدري أشكال إنه اليوم مثلاً صلى صلاة الظهر في وقت الظهر. في وقت الظهر. يعني صحيح صلاة. ثم طلاله إنه يقلب النية. يقلب النية هنا. يقلب إلى نافلة. إيه. يقلب الصلاة إلى نافلة. هنا يصح مثال لأن الصلاة إنشاؤها في البداية تكبيرة الإحرام كانت صحيحة. لأن تكبيرة الإحرام كانت صحيحة متجهة الظهر سليم. لأن كانت تكبيرة الإحرام متجهة لصلاة الظهر وصحيحة لأن في وقت صلاة الظهر. إيه. بينما في المثال اللي ذكرته تكبيرة الإحرام لا تصح أصلاً إنه كانت في غير وقت الظهر وكانت منوية لصلاة الظهر. ما زلت أنت الآن تربط بين تكبيرة الإحرام وبين النية. يعني جعلتهما شيئاً واحداً. هو عبادة لابد من النية. هي هي لكن في انفصال بين النية وبين تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن منفصل عن مسألة النية. فعنده تكبيرة إحرام وعنده نية. الآن الإبطال توجه للتكبير نفس التكبير الله أكبر ولا للنية؟ للنية توجه الإبطال. تصير التكبير بدون نية. ها؟ يعني لا التكبير بدون نية. لا من دون نية الفريضة. لأنه قلنا كل نية فريضة يسبقها نية صلاة. هذا متقرر. هذا في أي مصلي واضح متقرر. يعني مصلي ينوي صلاة ثم ينوي صلاة الظهر. إيه هذا متقرر مو بلازم إنه يرتبه كذا إنه أنوي الصلاة ثم بعد ذلك أنوي الفريضة. لكن كل من صلى مثلا صلاة الظهر هو الآن دخل في الصلاة. مثل مثلا من مثلا توهم انه تجزئ مثلا نيه الصوم بعد الفجر فقيل له غير مجزئ لا بد تكون النيه قبل اذان الفجر فهنا ينتقل من الفريضه الى النافله فيجوز له ان يكمل صومه نافله اذا صحه ابتداء العباده لكن لو مثلا صار مثلاً فأثروا بيأكلوا قضاء يوم العيد ثم قيلوا إنه يوم العيد فأراد أن يقلب الفرض لا لا هذا محرم الفعل نفسه يعني كانت لا لا لا غير مثل أيضاً هذه الصورة في الصلاة لو صلى في وقت النهي لأن قلت تبطل الصلاة نفسها باطلة الصلاة نفسها باطلة حتى لو حول هي إلى نافلة هي الصلاة نفسها متوجهة لنفس الصلاة مو بالفريضة لكن لو صلى الظهر في غير وقتها توجه البطلان ليس إلى الصلاة وإنما إلى الفريضة نعم إلى الفريضة إذن هو محصل هذا أنه إبطال الأخص لا يلزم منه إبطال العام طيب قال ولو صرف نهي عن تحريم صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة لأنها من طرف وين ها؟ إيه هل يكون النهي هنا هل تكون الكراهة النهي هنا الكراهة هنا هل هي حقيقية هنا أو مجازية يعني الكراهة هنا هل هي حقيقية في هذا النهي كما في مسألة صرف الأمر نعم من الوجوب إلى الاستحباب هل يبقى حقيقة يعني في المندوب لا غير مسألة غير مسألة المأمور به المندوب هل هو مأمور به أو لا الآن توجه الأمر إلى فعل ثم صرف هذا الأمر من الإيجاب إلى استحباب فهل أمر هذا هل ما زال يستعمل حقيقة أو نقول هنا هو مجازي الصحيح أنه هنا حقيقة في هذا المندوب هنا كذلك أيضا في إذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة فهل الكراهة حقيقة في هذا النهي أو لا هنا يقول أنه حقيقة لكن أنا ما أدري وش وجه إدخال هذه المسألة في المباح إن كان يقصد هالمسألة اللي تو قررناها فأولى بها في المكروه هذا أو أن جاز الناس على الوجوب فأولى بنعمها وأنا هذا ذهب بالي أنا إلى المسألة هذه إن مثل الذي قبلها يعني الآن إذا صرف النهي عن التحريم